What do you want? واذكر اسم ربك بكرة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وشددنا

صدق الله.